الحمد لله رب المستعان ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الأدب محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم الله أخذ الكرام نبدأ بدرس اليوم الأول نشرح فيه منهاج الأصول بمفتاح الأصول للبيضاوي رحمه الله تعالى. ومنهج الوصول لعلم الأصول وقفنا عند الفصل الثاني من الباب الثاني. هنا دخلنا في الأمر وتعرضنا إلى تعريف الأمر. وقفنا عند الفصل الثاني قال في صيغته وفيه مسائل. قلنا من قبل بأن لفظ الأمر على الراجح عند قول الجمهور وقول اختيار المؤلف أنه حقيقة في القول الطالب للفعل. وقلنا أيضا بأن لفظ الأمر هو صيغة افعل أو ما يكون مقام. قلنا بعدها المضارع المقترن بلام الأمر أو اسم فعل الأمر أو التصريح بالفعل نفسه. وأهل العلم وأهل الأصول ذكروا صيغ للأمر على هذه المسألة، يعني على صيغة افعل، يعني الأصل أن افعل هي المقصود بها الأمر صيغة افعل، لكن ورد استعمالها في معاني كثيرة، يعني في أكثر من معنى ليس في الأمر فقط. ولذلك تجد ذكر علماء الأصول مثلا في جمع الجوامع، ذكر صاحب جمع الجوامع 9 صيغ، مثلا المحلي في شرحه للورقات ذكر 27 صيغة. لذلك هنا ذكر المصنف 16 صيغة من صيغ افعل استعملت يعني في معاني كثيرة. وطبعا الأصل فيها كما قلنا هي الوجوب، لكن أتى باستعمالات العدة. لذلك عقد الفصل أن يبين استعمالات صيغة افعل في غير الوجوب يذكرها لنا، وتعرض لمسائل 5 مسائل أعتقد أو أكثر في هذا الفصل. سنبدأ إن شاء الله بسرد الصيغ التي ذكرها وقال إن صيغة أفعل ترد من 16 معنى، وهذا ليس حصرا كما قلت، لأن بعض أهل العلم ذكر أكثر وبعض ذكر أقل. لكن منها قال الإيجاب مثل وأقيم الصلاة، يبقى هنا أول صيغة ليفعل وهي الوجوب وطلب الفعل طلبا جازما كقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس أو أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فكان هذا المعنى للوجوب. ثم قال الثاني للندب. تذكروا دائما قلنا ان الراجح بان لفظ الامر حقيقه في القول الطالب للفعل، هذا هو الحقيقه فيه. مسألة الكلام بعد ذلك في المسألة التي سيذكرها. لكن قال الندب، وايش الندب هنا؟ طلب الفعل طلب غير جازم. وذكر هنا فيه قال فكاتبوه ومنه كل مما يليك. طبعا الآية في كاتبون آية المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقالوا هنا كاتبون فعل أمر لكنه حمل على الندب وكان الطلب غير جازم. وأيضا ثم ذكر كل مما يليك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ل من؟ مالي بن عباس أو لا؟ لا ليس في ابن عباس، نعم عمرو بن سلمة قال يا غلام كل عمر بن ابي سلمة كان ليس بن عباس، قال كل مما يليك او زكاه بسم الله وكل بيمينك، قال وكل مما يليك. وهنا هو ذكر انه حمل على الندب، قالوا لانه يعني طبعا مش هنتفرع قوي في الاسباب لكن هناخدها نمر. قالوا لان الاصل ان الرقيق ملك وصاحب المال يعني ماله لا يؤمر أن يتصرف في ماله إلا بما يريد، فلا يؤمر بالمكاتبة، يعني واحد عنده رقيق لم يأمر الله قال فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. قالوا هي مفهوم منطوق إن علمت إن لم نعلم فيهم خيرا لا نكاتبه، إذا المسألة ليست على الوجوب. وأيضا المرء حر في تصرف ماله، إن العبد ده ماله، فلم يؤمر بأنه يعتقه ليس أمرا، بل إن أراد أن يكاتب فيكاتب، وهذا على الندب، يبين ليش هم صرفوه من الإباء من الوجوب إلى الندب. أيضا وقالوا أيضا بالنسبة لكتب الباريك، مع أن هذه مسألة خلافية، هو أنا أتى بها في الندب، إحنا لا نتعرض لمسائل فقهية، لكنه رأى بأنها مسائل الأدب، مسائل الأخلاق، وهم يعملون أن ما جاء في الأدب وفي الأخلاق يحمل على الندب ولا يحمل على الوجوب، وقاعدة فيها نظر، لكنها عند البعض والشافعي له كلام في النهاية عن الوجوب أيضا، لكن هو هنا يعني أخذها كمثال للندب. المهم أن قد يأتي صيغة الفعل الأمر ويأمر بها الندب. ثم قال هو الإرشاد واستشهدوا شهيدين، وطلب أمر باستشهاد عند الكتابة أو استشهاد أسف عند البيع والشراء أو حتى عند غير ذلك من العقود. قال إذا تداينتم بأجل أجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ثم قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإذا الغرض من كتابة الدين والشهادة هو الحفظ والتوثيق وعدم الإنكار، وهنا كأن هذا باب الإرشاد. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى ولم يشهد، لما اشترى الجمل من جابر عليه السلام رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، اشترى منه الجبل في الطريق ولم يشهد، فلم يكن الشهادة وجوبا لذلك، أو البعير يعني هو اشترى منه. فدل ذلك على أن هنا قالوا هذا قد يأتي صيغة الأمر ويراد بها الإرشاد. هو من باب الإرشاد، من باب المصلحة يرشدك، يعني قد تكون الندب فيه مسألة تعبدية يعني مثلا، لكن الإرشاد هنا يقصد به أنه فيه مصلحة دنيوية، لذلك قالوا فيه الإرشاد غير الندب. نعم، يعني الإرشاد يرى الإرشاد الندب مصلحة أخروية، والإرشاد فيه مصلحة دنيوية أكثر. نعم، كله المسألة كلها استشهد شهيدين من رجالكم، نعم المكاتبة يعني والشهادة على كله، على الدين وعلى البيع والشراء كلها، يعني لا يشكر فيها. قال والإباحة، والإباحة هو التخير بين الفعل وبين الترك. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا يدل على أن من كان محرما ثم حل بعد المناسك هو مباح له أن يصطاد ولا يصطاد إن أراد. وهنا قال كلوا، يعني هنا جاء من آية سورة البقرة كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهنا هذا على الإباحة أيضا يراد به الإباحة، يعني فيها التخيير بين الفعل والترك. ثم قالوا الخامس التهديد اعملوا ما شئتم، هي فيها اعملوا فعل أمر لكن ليس فيه وجوب العمل بل هو باب التهديد. وقال تعالى قل تمتعوا أيضا، هذه كلها طبعا كانت في شأن قال اعملوا ما شئتم وقل تمتعوا، وأيضا لما جاء قول الله عز وجل إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، المهم قال هنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهذا تهديد أيضا لأنه أمر ربه التهديد أو الإنذار يعني أقول. وأتى هنا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وهذا من باب التهديد أيضا. وإن كان الأولى تأتي فيها بمعنى التهديد أيضا، هي حقيقة ممكن أيضا تمتعوا في إنما زرعكم من النار فيها الإنذار، يعني بعضهم حملوه على الإنذار يعني شيء آخر، لكن هي حقيقة التمهيد والإنذار قريب من بعض، بس التهديد في كلام فيه إخافة يعني مخيف قالوا، والإنذار إبلاغ أن يبلغ ذلك الكتاب يعني ينذره يبلغه، لكن التهديد فيه أن يكلمه بنفس الكلام المخيف يواجهه بها، والإنذار أنك ممكن تبلغ هذا الكلام لغيرك أيا كان، يعني هي قريبة لأن قلت متعه فيها نوع من الإنذار أيا كان، لكن المهم أنه يحمل هنا أتى به عن التهديد أيضا، يعمل بشيط طبعا واضحة التهديد أيضا. ثم قال الامتنان وكلوا مما رزقكم الله، هنا يظهر فيها الأولى كلوا، هنا كلوا مما رزقكم الله ظهر فيها الامتنان لأنه أضيف الأمر إلى الله، أضيف الرزق من الله عز وجل فظهر فيه يعني في فرق بين الإباحة والامتناع. أيضا كل واحد في الاثنين في تخير إنه يفعل أو يترك، لكن الامتنان يعني إذن بالفعل مصحوبا بما يدل على الاحتياج إليه، يعني أو عدم القدرة عليه من غير ما ممتن به من المال، لأنه قال كلوا مما رزقكم الله، فالرزق من الله، فيظهر فيه الامتنان. الإباحة إذن فقط، يعني إذن فقط، إذا حللتم فاصطادوا، بس فقط إذن، لكن هنا كلوا من طيبات ما رزقنا، فيه نوع من الامتنان، وهذا الفرق. ثم ذكر السامع الإكرام، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنين، هذا نوع من الإكرام أو أهتم. قد يأتي يعني بمعنى الإكرام، ويأتي بمعنى التسخير، كونوا قردة. والتسخير فيه نوع من الذل والمهانة، لأنه بينتقلوا كونوا قردة الخاسئين، يعني هنا بينتقلوا من حال حسنة لحال فيها ذل ومهانة. ولذلك قالوا هنا من باب التسخير، والتسخير هنا قالوا انتقال من حالة إلى حالة بخلاف التكوين، لأن هتأتي واحدة أخرى فيها اللي هو كن فيكون. كن فيكون هذا فيه نوع من سرعة الانتقال من العدم إلى الوجود، قال، لكن تسخير انتقال من حالة لحالة فيها بخلافه. ثم قال التاسع التعجيز، قل فأتوا بسورة من مثله، وهذا يكون فيما لا يكون العبد عليه قدرة، فيأتي فيه معنى التعجيز لذلك. ثم قال العاشر الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. طبعا هذه في نوع من الإهانة، كل هذا طبعا صيغة فعل الأمر في السورة. وأيضا قال الحادي عشر التسوية، فصل، كونوا قردة الخاسئين، ما فهمتش فيها إيش معنى كون التسخير. التسخير هو التسخير هو فيه ذل والمهان، في معنى الذل والمهان. قالوا كونوا سخرية، كونوا قردة خاسئين، بس هي مش السخرية فقط، لا، هو الانتقال، قالوا من حال حسن إلى حال ممتهن، لأنه قال كونوا قردة خاسئين، هم كانوا آدميين من بني آدم، فالله يقول كونوا قردة يعني يعني يسخرهم من حال لحال آخر، لكن الحال فيها امتهان. فهمت يا شيخ؟ قال التسوية بين شيئين، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليه. ثم قال الثاني عشر الدعاء، اللهم اغفر لي، طبعا هي صيغة أمر لكن هو المقصود بها الدعاء، وهذا طلب الشيء من أدنى للأعلى، كقول العبد لله عز وجل اللهم اغفر لي، ربي اغفر لي، ربنا آتينا في الدنيا حسنة، إلى غير ذلك الدعاء. ثم قال التمني الثالث عشر، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلى، ألا انجلي، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي، والبيت لامرئ القيس، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. أنا في من باب التمني، تمنيا. طبعا هو ليش بيقول ذلك يا سفيان؟ ألا أيها الليل الطويل انجلي. يا سلام، ايه اللي يعني نفسه حاجه نفسه يعني نفسه يفطر الصبح يعني حد او يعني مش عارف ايه. امرؤ القيس المحب العظيم الكبير، لا مش هيعد، هو المحب اصلا الليل عنده طويل، يعني هو واحد الليل طويل تعبه، فهو يعني فكانه عنده يعني شاف ان الليل ما بيخلص بيتألم، فأريد مستحيل ان الليل هيمشي، فهو يقول له يعني ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي، يعني يعني خلص الليلة، نريد نلاقي المحبوبة. لأنه هو ليل، أي واحد بيحب ليله طويل، تجد ليله طويل. طيب الرابع عشر قبل الاحتقار، بل ألقوا والاحتقار هنا طبعا ده بقى نلقوا في كلام موسى للسحرة. وهذا من باب بل ألقوا ما أنتم ملقوه، يعني كأنه بيحتقر بما سيفعلوه، يعني ارموا لا ترموه ما يهم، بس يعني في نوع من عدم المبالاة. لكنهم بعضهم قالوا طب ايش الفرق بين الاحتقار والإهانة؟ بعضهم ذكر أن الإهانة فيها إنكار بالقول والفعل، يعني يهين بقول أو بفعل عشان يهين بفعل. أما الاحتقار ليس فيه القول والفعل، يعني ممكن تكون بنظرة أصلا، يعني لا يشترط فيها القول والفعل. الإهانة يحتاج فيها لقول وفعل. قال التكوين كن فيكون، بينا الفرق بين التكوين وبين التسخير، على أن قالوا التكوين يكون من العدم إلى الوجود، وهذا لا تكون إلا لله، والتسخير يعني انتقال من حال لحال. قال الخبر، وهذه مهمة جدا معنى هذا الأخير، الخبر إذا لن تستحي فاصنع ما شئت، يعني أي، وهذا خبر لأنه أصلا هو ليس بالأمر، لكن خبر يراد به، يعني يأتي خبر يراد به الأمر. إذا لم تستحي فاصنع، لا هو فيه طبعا فاصنع هنا صيغة في أفعل، يعني لكن هو المقصود بها إذا لن تستحي فاصنع ما شئت، كأن الأمر يرد بخبر الناس، صيغة الأمر يرد بالخبر. أنا هيأتي العكس وقاله بعد ذلك، هنا أتى صيغة الأمر لكن يرد به الخبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني صنعت ما شئت. ويصح أن يكون الأمر أيضا بقيا على المعنى، يعني ممكن يكون حقيقة ممكن يحمل على المعنى، لكنه أحيانا بيأتي الأمر يرد به الخبر، يعني كأن المعنى إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا، إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا أن تفعله، لو قلنا بهذا المعنى أيضا، يعني إذا لم تستحي من شيء فاصنعه، لأن الحرام من شان أن يستحى منه، فكان يقول له إذا لم تستحي من الشيء فاصنعه، لا إشكال في ذلك، ما تاخدهاش على المعنى الثاني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا باب الإنكار بعضهم، قالوا يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن هنا لا، هنا يريد أن يقول إن هذا باب الأمر يرد به الخبر، يعني كأن الله يخبرك إذا لم يكن فيه الأمر حياء استحق فاصنع، لا إشكال أنك تفعله، لأنه ليس بحرام بذلك. بس مش هيكون الأمر بقى، لأنه مش هيأمره بحرام، يعني لو تقصد من باب الإنكار. ما هو الاصل الخبر، هو بيقول لك خبر، هو بيقول صيغه امر بصيغه الخبر، بس يعني ايوه هو ما هو هذا اللي انا قلته اللي انت بتقوله الان صحيح، هذا هو معنى الخبر، يعني هو يريد ان يقول اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني اذا صنعت ما شئت كانك صنعت، هو ده خبر، اذا ويعني ايوه اصنع ما شئت ما دام الامر ليس في حياء، او تصنع ما شئت اذا كان الامر في حياء، فهذا ايضا من باب الخبر، وهذا معنى الخبر اللي انت قلت. نعم، يعني او بمعنى اذا لم تستحي فجائز ان تفعل ما شئت، لان الحرام يستحى منه فلا يصنع، واما اذا كان ليس بحرام فلا يصنع. ثم حتى العكس، والعكس والولادات وتنكح المرأة هذا طبعا هذا خبر يرد به الانشاء كما بنقول، او يرد به الامر، لان الولدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، هذا خبر، لكنه كانه امر للوالدات ان يرضعن، طبعا هو مش امر على الوجوب وعلى الند، لكنه بصيغه الامر، يعني خبر لان الوالدات يرضعن، ده بيخبر الله عز وجل، لكن هو خبر يرد به الامر على ان مده الرضاعه تكون حولين، لأن معلوم بالبداهة والمعنى إن هما سيرضعن أولادهن، ربنا يعني هيخبرنا عن والدات بيرضعن، ما هما بيرضعن، يعني لو جاء بعنا الخبر فلم يكن له معنى، الله عز وجل يقول والدات يرضعن أولادهن، يعني كأنك قلت يعني فصلت الماء بالماء، وهذا حشاء الله أن يكون ذلك، فمعنى الوالدات يرضعن أولادهن يبقى كأنه يأمر الوالدات أن يعني يرضعن أولادهن حولها بكاملة، او مده الرضاعه كانها حولين كاملين. هنا بقى هنا في خبر اللي بعديها توصل لا تنكح البرأة. لا لا لا نفيه. نعم هو النفي بمعنى النهي برضه، اللي هو النهي يكون الامر نهي عن شيء امر بضده. طيب نعم لا تنكح المرأة المرأة، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة لا تنكح المرأة، وفي رواية لا تنكح المرأة نفسها، يعني يخبر لنا المرأة لا تنكح نفسها. وهذا طبعا ايضا يراد به الامر، يعني يراد به هنا خبر يراد به الامر. هو لا هنا نافية وليست نهاية. نعم كمان ايش الوالدات يرضعن اولادهن ما احترش في المد. ايش الوالدات يرضعن مش باب الاستحباب. طيب هو امر خلاص، المهم احنا حولناها من خبر لامر، ده اللي نريده، صيغه من صيغ الامر. كان امر على الوجوب او الاستحباب لا اشكال، دي مساله قرينه. مش فاهم يعني ازاي الخبر هو الامر على الاستحباب. هو اصلا الوالدات يرضعن ده خبر ولا ايش؟ مش دي صيغه خبر ودي فيها افعل؟ مفيش فيها افعل، مش صيغه الامر افعل؟ الايه مفيش فيها افعل، الوالدات يرضعن ده فعل. طيب هو خبر، هو بيخبر، هل هو بيخبرنا الولادات يرضعن ما الولادات يرضعن؟ فلا بد ان المقصد الله ان كانه ان هذا خبر يراد به الامر، هو يسمى يراد به الانشاء، يعني ينشئ حكما وهو من صيغه الامر، لكن ليس امر على الوجوب. ليش قلناش على الوجوب؟ لان لا يجب على المراه انها ترضع الوالده ترضع حولها، لكن هي اقصى مده للرضاعه الحولي. لمن اراد ان يكون مراه، هو ده القرينه بقى هنا اللي هو الاستحباب. لكن انا وايضا هنا طبعا هنا لا نافيه، لان لو كانت نهيه لكانت الحاء مجذوبه، عشان كده هو ضمها لا تنكحوا. لو كانت مجذومه يعني لا نهيه حتى نعم الحاء هتبقى مجذومه بلان بلا، نقصد ذلك قلنا نافيه. نعم ايش لا الحاء لانها هتبقى مجذومه، مجذومه بالسكون. طيب ايش الاشكال احنا بنتكلم؟ لا مش لازم، المهم لا تنكحوا خلاص، هو كده خلاها نافيه ما خلاهاش مجذومه، لان السكون هنا الجذب في السكون على الحاء على اخر حاجه، فهو بيان ان هنا ليست نافيه، ان هي ليست نافيه، ليست نهيه بل نافيه. طيب هذه المسألة الأولى انتهينا منها اللي هي الصيغ، والمسألة يسيرة فيها هذه أمثلة كلها. أعتقد فيش حاجة فيها، شوف بس على النت أخباركم إيه معانا. طيب هندخل المسألة الثانية ناخذ منها بعض، يعني لأن هذه مسألة تطول، يعني تحتاج المسألة. قال الثانية أنه حقيقة في الوجوب مجاز في البطل. انتبه هو يتكلم الآن عن الأمر، قلنا حقيقة في الوجوب مجاز في البطل. هم اتفقوا أهل الأصول على أن صيغة افعل تستعمل في المعاني اللي احنا قلناها السابقة كلها، لكن اختلفوا أيهما حقيقة أيهما مجاز. وهذه عدة أقوال، يعني وصل الأقوال فيها لعشرة أقوال، وإن كان طبعا غالبهم ضعيف إلا قول أو اثنين، وفي الآخر هو قول واحد الراجح فيها أيضا. لكن اختلفوا هذه الصيغة هل في كل المعاني السابقة حقيقة أم حقيقة في الوجوب فقط والباقي مجاز، أم حقيقة في الوجوب والندب الاثنين معا والباقي مجاز، أم توقف. هي حقيقة في الوجوب والنجم والندب مع التوقف حتى يأتي قرينة خارجية، أو هي حقيقة في الوجوب والندب والإباحة بثلاثة والبقي مجاز، أو حقيقة في الوجوب والندب والإباحة قالوا والقدر المشترك اللي هو الطلب أدي الرباء أربعة قالوا ذلك أيضا. وكل هذه أقوال سيذكرها المؤلف، لكن طبعا هو انتصر القول الاول وقول الجمهور، قال صيغه الامر حقيقه في الوجوب واستعمالها فيما عدا الوجوب يكون مجازا، لمن يرى بالمجاز طبعا. وقلت هذا قول جمهور الأصوليين، وهو المعروف أيضا عندنا في المذهب الشافعية، واختار ابن الحاجب، وإن كان طبعا بعض الفقهاء عندنا في المذهب خرجوا عن هذا القول، سنأتي اتباعا في ذكر الأقوال، يعني بعضهم أخذ أقوال أخرى، غزالي وغيره والسوفي والرازي وغيره، اختلفوا بعض الأقوال، لكن الجمهور على ذلك وغير الشافعية، لما أقول الشافعية في الأصول نقصد به الجمهور، دخل فيه مالكية ودخل فيه الحنابلة. هو استدل بخمسة وجوه، بخمسة أدلة على أن الأمر حقيقة في الوجوب، واستعماله في غير الوجوب يكون مجازا. فاستدل بأول دليل وقوله، طبعا هو الأول قال حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، وقال أبو هاشم إنه للندب، هذا الثاني، وقيل للإباحة، وقيل مشترك بين الوجوب والندب، وقيل للقدر المشترك بينهما، وقيل لأحدهما ولا نعرفه، وهو قول الحجة. مين الحجة؟ لا، في مسميات احنا قلناها لازم تتعرف. طب القاضي في الأصول؟ لا، في الأصول غلط. في الأصول قاضي في الأصول، لا، القاضي في الأصول غير القاضي في الفقه، وغير القاضي في الفقه عند الشافعية، وغير القاضي في الفقه عند الحنابلة. نعم، أبو بكر البقلاني قلناها دي، القاضي في الأصول البقلاني. طب الإمام في الأصول؟ لا لا، اللي مختصر منه هذا الكتاب، انتوا عارفين الكتاب ده مختصر من كتاب ايش؟ ما تبصوا فين انت مش هتلاقيه على المنهج. الكتاب ده مختصر من كتاب الرازي المحصول، فالإمام هو الرازي في الأصول. يبقى لما يقول القاضي في الأصول أبو بكر البقلاني، الإمام الرازي، الحجة على طول الحجة الغزالي، الحجة في الأصول الغزالي. ما تقول حد قالك ما تقولش، الحجة على طول في الأصول الغزالي. لا لا، ده متع اصطلاحي الكتب. انت لما يتقال لك الحجة خلاص هتعرف، خلاص اصطلحنا عن الحجة يقصد بيه الغزالي. ايوه، هو ده لقبه، زي ما قالوا القاضي في الاصول على طول تعرف ان اختصارا يعرف بيه ابو بكر البقلاني. فايه المسألة؟ ماشي، بس اصطلحوا خلاص، المسألة قديمة، احنا دلوقتي تلاقيها في الكتب، مش مخترعة. زي ما يقول الإمام عنده في الأصول يقصده بالرازي، انتهت لما تلاقي الحنابلة يقولوا القاضي يقصد بيه أبو يعلى على طول عند الحنابلة في كتب الفقه، قاضي أبو يعلى. نعم. طيب نرجع، إنه قال هنا الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، وقيل بين الخمسة، انظر كلها أقوال. قال لنا وجوه، خلاص اتركوا الأقوال دي الآن سنمر عليها إن شاء الله، لكن هو قال لنا وجوه. وجوه في إيش؟ أدل على إن الأمر حقيقة، إن صيغة الإفعل حقيقة في الأمر، في الوجوب أسف. قال الأول قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ثم على ترك المأمور فيكون واجبا. طيب انتبهوا معايا، عشان هنا في أخذ ورد، يعني هيبقى كلام هيستفاد منه في المجادلات والردود بيننا وبين المخالف يعني. فأول شيء قالت قول الله عز وجل لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل ذم إبليس على ترك السجود المأمور به، لأنه قول قبله وقال اسجدوا لآدم، للملائكة اسجدوا لآدم، ثم هنا قال إذ أمرتك، يبقى بيذمه على عدم السجود، انتبهوا، اللي هو أمر به من قبل، لأن أين إذ أمرتك اسجدوا لآدم، فهو لم يسجد، فإذا ذمه على ترك السجود الذي أمر به. فهنا وهنا وجه الذم أن قالت على ما منعك، عشان تعرف طب الذم جاي منين، قول الله عز وجل ما منعك، والله هذا ليس استفهام سؤال، استفهام إنكاري، إن الله عز وجل يقصد به الذم والتوبيخ وليس استفهام حقيقي، حاشا الله عز وجل، الله عالم بالسبب وعالم بكل شيء أيضا، والسبب الذي لم يسجد من أجله إبليس أيضا. فهنا فذم إبليس على تركه السجود المأمور به، دل ذلك على أن السجود كان واجبا عليه، وإلا لو لم يكن السجود واجبا علينا ما استحق الذنب. كل ده احنا بنلف عشان نوصل ان صيغه الامر تقتضي الوجوب، فهو ذم على ترك السجود وامر بالسجود، والسجود واجب. ليش واجب؟ لانه امر. ويثبت لك بانه صيغه افعل تفي حقيقه في الوجوب، فيستدل من ذلك على انه لم لا والا لم يستحق لن يستحق الذنب. فلان الانسان لا يذم على تركه لغير واجب، اذا ترك غير واجب لا يذم. فكذلك ابليس مثله، لكن لما ذم علم انه ترك الواجب، وهو الواجب اللي هو الامر الذي كان فيه. والا كان ابليس ممكن يقول يا رب لما تذمني على امر ليس بواجب علي لما ترك السجود، وما رد بذلك ابليس. طيب، فاذا كان السجود واجبا والذي افاد الوجوب ايش؟ الامر. منين عرفت ان السجود واجب؟ فعل الامر اسجده ايضا، فكانت صيغه الامر تفيد الوجوب. انظروا. طيب، هم سكتوا وهو ما ذكر حقيقه، لكن احنا نوقش هو في هذا الدليل. طيب، هو بعضهم قالوا كان النقاش ضعيف فيه عشان كده هم ذكروا، بعضهم قال انه سجوده في الايه يعني انت تريد تستدل، هو يريد ان يقول انت تريد مخالف تستدل على ان عموما صيغه الامر في حقيقه الوجوب، فقال الايه لا تساعدك في العموم هذا اللي تقول، لكن هي تساعدك في ان سجوده بمعنى الامر. يعني يريد ان يجعل ان المساله دليل خاص ليس دليل عام تقعد به قاعده تقول بانه كل صيغه امر تفيد الوجوب حقيقه. طبعا احنا ما نقول ان كل صيغه امر تفيد الوقوف حقيقه مجردة من القرار، نجعل القرار، القرار ده مسألة أخرى، من الأصل إن هي تفيد الوجوب حقيقة مجردة من القرار. ما أريد أقول إنك أنت تقول غالب الأمر فقط، هتقول لي إن هنا إنه هو يريد إن هنا تفيد الأمر فقط، لكن هي ليس معناه إنك تستدل بها على الدعوة العامة، هو يريد أن يقول ذلك، لكن أقول له متى ثبت الوجوب بهذه الصيغة ثبت الوجوب في غيرها. خلاص، ما هو ثبت بهذه الصيغة افعل فثبت في غيرها، لا فارق بين صيغة وصيغة. ده رد عليه عموما. طيب، لا لا لا لا ما لهاش علاقة، بس خليكم معايا عشان لسه الدنيا طويلة شوية، خدوا بس اللي بناخده الآن. وبعضهم قالوا لا ده الصيغة جات احتفت بها قراءة فقرنه الأدت إلى الوجوب، قلنا لا، يعني قالوا هنا مفيش قرائن تبين أن المسألة تدل على وجوب من القرائن، الصيغة مجردة هي اللي دلت على ذلك وهو ترك السجود، أين القرائن التي دلت على ذلك؟ فلا. طيب، الدليل الثاني قالوا له وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. طيب، هم إيش قالوا هنا؟ ذم على التكذيب. إحنا نستدل بالآية وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وجه الاستدلال إيش فينها؟ لا يركعون، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هو ليس إخبارا عن عدم امتثالهم لما أمروا به، ده مش خبر ان هم ما ركعوش، لا، ده اخبار عن عدم، هم اخبار عن ان هم ذم لهم انهم لما قيل لهم اركعوا لم يركعوا، يعني هو خبر اريد به الذم واللوم على تركهم الركوع او الصلاه قبلها كمان ايضا، انه امروا بالصلاه قبلها، فذلك كان المامور به واجبا اللي هو الصلاة وفيها الركوع، فالذم لا يكون إلا على ترك واجب، احنا بنتكلم عن وجه الاستدلال، فأصبحت الصيغة هنا للوجوب، وده اللي احنا بندعيه. هم قالوا لا، الذم على التكذيب، قالوا لا نسلم لكم أن الذم على تركهم ما أمروا به، الذم على تكذيب الأنبياء، إنه قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، التي تليها ويل يومئذ للمكذبين، فقال هنا الذم على تكذيبه الأنبياء وعدم تصديقهم ما جاءوا به من ربهم، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى بعدها ويل يومئذ للمكذبين، ولم يقل ويل يومئذ للتاركين. فهمتم؟ هو يقول ذلك. فعلم ان الذم والويل على التكذيب لا على ترك امتثال الامر. فالايه لا دلاله لكم فيها على المطلوب. ده المخالف ان هو قال كلمه واحده فقط كده، قال على التكذيب. فاحنا بنشرح هو يقصد ان هم يقولون لا، هاتوا الايه التي وراها، السياق بقى هنا اللحاق بقى اللي هو الايه التي تليها على انه ان ويل ينزل للمكذبين. فاذا الذم على التكذيب وليس على ترك السنه وليس على الامر بقى بترك الصلاه. طيب نقول هنا الرد عليه، هو طبعا ما رد، هو قال قلنا الظاهر انه للترك والويل للتكذيب، ممتاز ورد ناس. قالوا لا، يبقى عندنا كان في حكمين في الايه. المؤلف يريد ان يقول ان في حكمين. ظاهر الايه ان الذم مرتب على ترك ما اقتضته الصيغه، قال تعالى اركعوا فالذم على لا يركعون والويل على التكذيب. اذا في حكمين، في ترك الركوع فالجم فيها الذم، وفي الويل على التكذيب. يبقى اصبح الان عندك حكمين، عله الذم على ترك المأمور وعله الويل على التكذيب. وهذا ليش؟ لان رتب الحكم على وصف، قال ويل يومئذ للمكذبين، فاصبح الحكم في ويل، طبعا ويل اما وادي في جهنم او العقاب او غير ذلك على التكذيب. فاصبح الحكم مرتب على وصف هذا له، وقبلها اذا كانوا يركعوا لا يركعون، فاصبح هذا حكم ايضا مرتب على وصف. فكان يريد ان يقول الايه بالظاهر مفيده ان التارك للمامور به لحكمين، ان لم يكن مكذب فالذم، وان كان ذم على الترك، وان كان مكذبا فله الذم على الترك وله ويل للتكذيب. فاصبح هناك حكمين في الايه، وهذا من باب تكسير الفائده. يعني هو الحكم على الترك وعلى التكذيب في الايات. معلش استحملوا، هي المساله كده، عشان كده قلت لكم خليكم معي. فايش قالوا؟ ايش قيل؟ لعل هناك قرينه اوجبت، يعني اريد ان اقول لك سلمنا ليك، هو كان المخالف سلمنا لك بان الذم على ترك المامور المستفاد من الصيغه، لكن يجوز ان يكون الوجود ده جاي من قرائن. لذلك يقول هناك قرينه، لعل هناك قرينه اوجبت. فقلنا ذلك على يقول ان ايش، لو في قرينه بدل مش محل النزاع، احنا محل النزاع معانا الوجوب على ايش، المجرد عن القرائن. قلنا لا، الذم مرتب على مجرد الصيغه، مفيش قرينه. فعلمنا ان منشا الذم ناشئ عن الصيغه وليس هناك قرائن معه. فهمتم؟ ده اللي الثاني واضح. انتوا معايا على النت ولا رحتوا فين؟ اتسك المخالف الان يا خليك معايا في اللي احنا فيه، ثم تسع اقوال. احنا بنتكلم الان استدلالنا على الادله تبين ان الامر حقيقه في الوجود. طيب ماشي، ناخد الدليل الثالث. ناخد الثالث. طيب في ايه؟ طب خلي بالكم الثالث فيه شويه مقدمه صغرى ومقدمه كبرى يعني، بس هو جميل هتستمتعوا بيه ان شاء الله. لا لا، هو الثالث لا يعني، ناخده ان شاء الله وبعد كده لو استمتعتم بيه انا هناخد الرابع والخامس. تابع بس اللي قال هنا ايش. الثالث ان تارك الامر، انظر في مقدمه، تارك الامر مخالف له كما ان الاتي به موافق. خلينا ناخدها جزء جزء، دي بيسموها مقدمة صغرى. يعني يريد ان اقول لك ايش، اللي بيخالف الامر ضد اللي موافق للامر، مش الامر فيه موافقة او مخالفة. موافقة الامر ان ايتيان بي اقيموا الصلاة ام صلى اتى، مخالفة الامر عدم الايتيان بي تركه. يبقى اربط موافقة الأمر الإتيان به، مخالفة الأمر تركه. أريد أن يوديك مقدمة، ترك الأمر مخالف له، كما أن الآتي به موافق. ثم قال والمخالف على صدد العذاب. طيب هو يريد الأول إيش؟ دي مقدمة صغرى بينها. ثم قال المقدمة الكبرى بقى، والمخالف على صدد العذاب. ليش على صدد العذاب؟ لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو أول شيء قال لك إن موافقة الأمر الإتيان به، مخالفة الأمر ترك الإتيان به، ده مقدمة لي. ثم قال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا عشان هنا في جزء خناقة كده نحوية لابد منها، هم يذكروها الآن كما يقال. وجه الدلالة أول عندنا فين في الآية؟ فين الفاعل وفين المفعول؟ قال فليحذر، ده الفعل عندنا، الذين يخالفون الفاعل، تمام؟ فليحذر الذين يخالفون. طيب المفعول أن تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره طبعا أن تصيبهم فتنة. طيب قال هنا والأمر اللي هو القول اللي هو القول اللي احنا بنقوله هو قول الطالب للفعل، فيكون الله عز وجل في تفسير الآية قد أمر، انظر قد أمر الذين يخالفون أمر الرسول بالحذر من إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة. تمام؟ واضح كده؟ طيب والأمر بالحذر من العذاب مشعر أن مقتضى أو مقتضى العذاب موجود، وليس هناك ما يقتضي العذاب في الآية إلا مخالفة الأمر. احنا ماشيين بالتدريج اهو، فكانت المخالفة موجبة للعذاب، فيكون المأمور به واجبا، لأن الإنسان لا يعذب على ترك ما ليس واجبا، وتكون الصيغة مفيدة للوجوب. ممتاز، أظن غطينا ماشيين كويس واضح، وده الشرح الصحيح ليه هم ناقشونا ان هو ده الكلام. قال ايش؟ قيل الموافقه، انتبه انه هيرد عليك في المقدمه الصغرى في المقدمه الكبرى. قيل الموافقه اعتقاد حقيه الامر، فالمخالفه اعتقاد فساد. احنا قلنا الموافقه الاتيان بالامر صح، والمخالفه ترك الامر. انتبه الكلام ده هو من اصول المعتزله، تجده هو عنده الامر دائما، وده ممكن تلاقي بعض الناس ملبس عليها في الكتابات وفي الشروحات وبيتكلم، لما ياتي امر من الشارع اهل السنه والجماعه يكفيهم ثبوت الامر عن الشارع ويقول جاء الشرع بكذا أمرنا به سمعا وطاعة. تجد المعتزلة وغيرهم هو يحاول أن يبين لك علة الأمر الذي جاءك، هو ليه جاءك الأمر ده، يعني ينشغل ببيان علة الأمر لك مش بالسمع والطاعة للأمر، ويتكلم في المسألة دي كده، يعني يقول لك ليش ربنا أمر لك بالصلاة، ليش أمرك بالزكاة، يحاول أن يبين لك حقيقة هذا الأمر من حيث لماذا أو الحكمة أو العلة من ذلك. أما أهل السنة يقول الأمر جاء موافقة الأمر أن أنا أفعله، مخالفة ألا أفعله، هو يقول لك لا، موافقتك للأمر اعتقاد صحته مش أنك تفعله. ذلك هو قال هنا إيش؟ الموافقة اعتقاد حقية الأمر والمخالفة اعتقاد فساده، مش الاتيان به، لا، انك تعتقد ان الامر ده حقيقي، وبالتالي يقعد يتكلم فيه كتير عشان يثبت انه حقيقي. ليه احنا لا ننتبه احيانا بالحكمة والعلة ممكن تختفي، المهم ننتبه بثبوت الامر. هو يقول لك لا، ان ان ان موافقة الامر مش الاتيان به، ومخالفته ليس تركه، موافقة الامر اعتقاد انه حق وصدق، انك تعتقد ان الامر ده حق وصدق، دي الموافقه. طب والمخالفه انك تكذب الامر، اعتقاده ان الكذب هو باطل. انظر هو بيخالفك في المقدمه الصغرى اصلا، يعني كانه يقول لك ايه، انا دي مهمه قوي عشان النقاش تفهمه. المخالف هو بيقول لك لمقدمتك انا مش موافق عليها، ودي قلت لك من اصول المعتزله هذا الكلام. هو يقول لك لا، الامر عندي هو ان انا اصدق اقول انه حق، ومخالفته ان انا اقول انه كاذب وباطل. طيب، موافقة، نرد لغة قبل شرع. موافقة الشيء في اللغة هو الاتيان بمقتضاه، ده في اللغة موافقة الشيء انك تأتي بالمقتضى. اذا كان الشيء يقتضي الاتيان بالمأمور به كانت موافقته انك تأتي بالمأمور به، ومخالفته ترك المأمور به، الاتيان به ناسب. وان كان الشيء في اللغة يقتضي التصديق، الصدق والاعتقاد، فكانت موافقته أن تصدق وتعتقد، ومخالفته أنك تكذب وتبطل. يبقى أنت هترجع للغة، لو اللغة الشيء ده يراد به الإتيان يبقى الموافقة أنك تفعله والمخالفة أنك تتركه. لو الشيء ده في اللغة المراد به التصديق يبقى الموافقة أنك تصدق والمخالفة أنك تكذب. يبقى في فرق، لا يبقى كلامكم مش هو التأصيل. بذلك طب ايه اللي يقتضي الصدق؟ هو المعجزه اللي اتى بها النبي صلى الله عليه، الوحي اللي نزل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي تصدقه. زي ما ابو بكر قال الا اصدقه فيما ينزل علي من السماء فكيف لا اصدقه في النزال. يبقى هنا الذي يقتضي التصديق هو معجزه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ياتي به. نعم نعم، كله الاخبار تصدق، لا الدل على صدق الرسول فيما، لا وايه فيما يبلغه عن ربه من الامر والنواحي، هذه التي تحتاج للتصديق. يبقى اللي انتم ادعيتموه من الموافقه هي موافقه المعجزه مش موافقه الصيغه. احنا نقول موافقه الصيغه اللي جه بها النبي انك تاتي به، مش قال اذا امرتكم بامر فاتوا به ما استطعتم. يبقى هنا موافقه الامر الاتيان، لكن للتصديق اللي تكلموا عنه دي موافقه المعجزه. طيب خلصنا من هذا. ممكن، ما هو عشان كده يعني هو داخل في اصول ليهم، بس بيظهر كتير في كلام بعض الناس. بيجي يتكلم كثير يكلمك في الامر يقنعك بصدقه، وانت اهل السنه ما يتكلمون في صدق الامر في عصرنا. ستجد بعض ما يقع في هذه الوقت، يعني هو ما انتبه ان ده كلام مش كلام اهل السنه. هذه مساله اخرى انك تبين الحكمه والعلم بتيميه غاصه في هذا البحر، لكن في فرق بانك لما ياتيك الامر فتحاول تتكلم ترى ان حقيقته هو التصديق مش الاتيان به، فتترك الاتيان وتتكلم في انك تثبته للمخالف انه حق. لا، ده كتاب نزل من ايه في القران، حديث صحيح، انتهى. انا بجيبها ببسيطه كده خلاص، انا مش محتاج ابحث الان في صدقه، لكن انا المهم اتي به، هو ده المطلوب. نعم، اذا قدر الله. طيب هذا كان الرد على المقدمة. طيب هم ايش يقولوا الوجه الثاني؟ لا نسلم لكم. هم قالوا هنا قالوا قلنا ذلك دليل امر الله. طيب الفاعل، قيل الفاعل ضمير والذين مفعول. هنا بقى اللي نتكلم، قلنا الادبار خلاف الاصل، ومع هذا فلا بد له من مرجع. طيب وقيل الذين يتسللون اللي هو ده المرجع، قلنا هو المخالفون فكيف يؤمرون بالحذر من انفسهم. خد على بعض معلش. طيب وان سلم فيضيع قوله تعالى ان تصيبهم في ايش وان سلم ماشي فيضيع قوله تعالى ان تصيبهم في. طيب هما ايش يقولوا؟ لا نسلم لكم بان الله عز وجل حذر المخالفين للامر من اصابه الفتنه. لا يعني هو هذا الشرح اللي شرحناه يقول لك لا، احنا مش موافقينكم على ان الله حذر المخالفين من الامر ان تصيبهم فتنه. لا، طب ايش اللي حذر؟ لا، نقول ان الله حذر الناس من المخالفين، يعني في تقدير، فليحذر المؤمن قدر، او يحذر هو اللي هو مقصود بالمؤمن الذين يخالفون عن امره، عن امر الله، ان تصيبهم فتنه. فيريد يقول لا، ده في فاعل مستتر تقديره هو، والمقصود به كأنه الناس أو المؤمن، فالله يحذر المؤمن من الذين يتسلق من الذين يخالفون عن أمره. فهمتوا التحذير؟ فإذا هنا أصبحت إيش؟ إن الله حذر الناس من المخالفين ولم يبين حال المخالفين، ما بيناش الحال، فيكون الذين يخالفون عن أمره هو المفعول، ويحذر الضمير، الضمير الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أو الناس أو المؤمن، هو يعني هو بمعنى إدمار أن يكون المؤمن أو الناس هو ده الفاعل، وليس الذين يخالفون هو الفاعل، ويكون الذين يخالفون هو المفعول. فلو قلنا ذلك قالوا لا يتم لكم مقصودكم من الآية، لا يتم لكم المقصود من الآية. وهم اعتبروا أن في ضمير الانفاع ضمير مستتر هو والذين يخالفون مفعول به. هو رد عليهم بقى هنا إيه؟ نحويا وبلاغيا وكله، بيقول لو هتجعل الفاعل ضمير مع وجود ما يصلح للفاعلية، يعني أنت عندك اللي يصلح للفاعلية الذين يخالفون، أنت تريد تستبدل الظاهر بضمير مستتر مضمر، فأنت هنا بيقول إيش؟ عندك اسم ظاهر هو فاعل وتريد تترك خلاف الأصل وتقدر ضمير، وهذا لا يصار إليه إلا بدليل. فين الدليل على ذلك؟ أنك تترك الظاهر وتذهب للمضمر، لابد لك من دليل أو قرينة، أين ذلك؟ مفيش. أيضا كذلك قالوا لو كان الضمير الفاعل ده ضمير وجب إبرازه، لابد يبرز لكونه ضمير جمع، هو المفروض يبقى ضمير جمع أيضا. فهنا قالوا إيش؟ مرجع أهو، هما رجعوا قالوا إبرازه حدث من الذين يتسللون، يعني عايزين نقول أنت هتقول ضمير مستتر، هما بيقولوا ضمير مستتر، أين إبرازه؟ يرجع لمن؟ قالوا يرجع للآية قبلها اللي قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا، صحيح؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمري. فيريد أن يقول اللي تسللوا هم دولت اللي إيش؟ اللي الضمير راجع ليهم، الذين يتسللون وهم الذين خالفوا أمر الرسول. طب قلنا لهم لو كانوا الذين يتسللون الضمير راجع ليهم، هم الذين خالفوا أمر الرسول، كيف الله يأمرهم أن يتقوا أنفسهم؟ ما إذا كان الذين يتسللوا يرجع لهم يقول فليحذر هم أن الذين يخالفون، فكأن الله عز وجل هم كأن الذين يتسللون هم الذين خالفوا أمر الرسول، فكيف يؤمرون أن يحذروا نفسهم؟ فاهمين المسألة كانت إزاي؟ خلينا نخلص يا دكتور عشان طبعا هو في طبعا منهم، يعني هو أحيانا بتبقى تصح إن ما ذلك مش قلنا النحو ممكن تعمل فيه اللي أنت عايزه، بس طبعا في قواعد ما يعني في تقديم وأمور. طيب أنا عايز أخلص لكم بس دي. قيل الذين يتسللون قلهم المخالفون فكيف يأمرون بالحذر من أنفسهم وإن سلم فيضيع قوله تعالى أن تصيبهم فتنة. ما هو هنا الآن أين بقى معنى أن تصيبهم فتنة؟ ما هنا الآن ليش دلوقتي خلاص قلنا الفاعل ضمير تمام، والذين يخالفون مفعول، فليحذر إذا استوى الفاعل والمفعول، خلاص كده الجملة انتهت صحيح. طب قول أن تصيبهم فتنة متعلقة بمن؟ أين تعلقها؟ لا بما قبله ولا بما بعده، فيكون ده منقطع، يسمونه منقطع، هو بيرد عليهم طب الآن هتبقى منقطعة ولا يصح. طب يقول لك مفعول ثاني، لا ما يصحش مفعول ثاني، ليش؟ لأن فعل يحذر لا يتعدى المفعولية. طب قالوا مفعول لأجله، انتبه كل ده في اللغة، قالوا هو مفعول لأجله، قلنا لا، المفعول لأجله لابد أن يساوي في زمان واحد يتحد مع فعله في الزمن، المفعول لأجله يتحد مع الفعل الخاص به في الزمن، وانت عندك هنا يحذر وتصيبه والحذر قبل الإصابة، فلم يتحد في الزمن، فلم يتحد فلا يصح أن يكون مفعول لأجله ولا يصح أن يكون مفعول ثاني، والآن أصبح منقطع ذلك. وكل هذا قاله فإيش؟ فليحذر قال يحسن. طب لا لغاية هنا قبل ما قال يحسن قيل فليحذر هو إن سلم فيضيع قولي أتصوم الفتنة، لغاية هنا نوفت، تبعرفين لغاية هنا نوفت طيب قالوا فليحذر لا يوجب. قالوا لا يوجب ليش؟ قالوا هم حقيقة قالوا هنا ايش؟ انه هي مع الوراء يحسن انه يقصد ان الامر اللي جاء في الآية ليس به المقصود بالامر اللي هو طلب الفعل، القول بطلب الفعل. اما ليش المقصود؟ قالوا لا، المقصود به الشأن، المعنى فيه الشأن. طب ايش القرينة؟ قالوا انظروا الآيات قبلها، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، امر جامع. ثم قال فليحذر الذين يتسللون قد علموا الذين يتسللونكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره. فجاءت في الايه الاولى امر، وجاءت في الايه امر ثاني نكره ونكره، وقالوا في الاولى شان، فلما تكررت النكره هنا وهنا فالاولى بمعنى الثانيه، يبقى الثانيه بمعنى شان وليس بمعنى امر. رحتوا مني؟ لا وانا عارف ان طيب انا قلت هم قالوا اولا سلمنا لكم من الذين يخالفون هي الفاعل، خلاص رجعوا عني، وان تصيبهم فتنه مفعول، لا نسلم لكم من الامر اللي في الايه المراد به القول الطالب للفعل اللي احنا بنتكلم عنه اللي هي صيغه افعل. قالوا ما ليش؟ قالوا لا، المقصود به الشأن. طب ليش؟ قالوا انظروا الايات التي قبلها، قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. امر جامع هنا اذا كانوا معه على شأن. طب ايش الاستدلال؟ قالوا الايه الاولى اتت امر نكره، والايه الثانيه اتت امر، هم قالوا نكره، هو يرد عليهم مش نكره اللي احنا معانا، فليحذر عن امره. فقالوا هنا امر وهنا امر، تكرر الأمر في الأولى والثانية، والأول بمعنى الشأن وهو نكرة، فيكون الثاني بمعنى الأول. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مش قلنا لا يغلب يسرين عسر، إن عسر واحد تكرر، بس طبعا دي هنا في المعرف. هنا قالوا هنا أمر بمعنى الشأن، والتي جاءت بعدها أمر فتكون بمعنى الأولى شأن. إذن ليس أمر هنا بمعنى القول الطالب على الفعل. لسه برضو الحد ما إيه؟ طيب مش هو قالوا الاول تكرر الامر، هو احنا هنرد ان هو مش نكره، هم اخطاوا دي احنا بنقل لك قوله، لكن هم قالوا الامر الاول تكرر في الثاني، يعني مش جمع كمان امره وامره، لانه مفرد اضافي عمر بمعنى الشأن لتكرر الامر والامر. هنا هو الثاني عمر يعني عموما يعني لا. طيب هو قالوا النكرة إذا أعيدت معرفة كانت هي الأولى، ما أسف عشان النكرة إذا أعيدت معرفة كانت هي الأولى في اللغة، يعني إذا جت نكرة ثم أعيدت معرفة فجاءت بمعنى الأولى عشان أضبطها، تمام كده؟ عشان هي فعلا الثانية مش نكرة أصلا عشان ما نخطأهم. بس يبقى إذا الآية تقول إيش؟ حذرت الذين يخالفون شأن الرسول، واللي اتفقت قالوا شأن الرسول اتفقوا واتكلم على محاربة الكفار، فخلافوا شأن الرسول حال الرسول أن يحارب الكفار أن تصبهم فتنة يصوب عذاب الأليم. واضح؟ طيب قال هو قال بعد ذلك طيب قالوا فليحذر لا يوجب، قالوا لا يوجب. هم قالوا الآن إن حتى لو قلنا إن المراد قول الطالب للفعل إن في فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم عذاب أليم، قالوا لا تدل على المطلوب، أقصى ما تفيد الآية إن الله أمر المخالفين بالحذر، ولكن الأمر يفيد الوجوب اللي إحنا عايزينه هو محل النزاع، هو كل حكاية أمرهم بالحذر ما أرادوا أن يقروا. قلنا لهم لا، لما أمر الله بالمخالفين بالحذر من العذاب أن يصيبهم العذاب علمنا أن الأمر هنا بالحذر حسن، لذلك هو قال يحسن، يعني انتبه هو يريد أن يقولوا إيش؟ إن غاية ما في المسألة أن الله أمرهم بالحذر، مفيش هنا ذنب أو مفيش حمر بالحذر، وده ما يدلش على الوجوب. فقلنا لهم لا، الله لما امرهم بالحذر من العذاب الاليم علمنا ان الحذر هذا حسن، ذكر بيقول يحسن. يعني ايش حسن؟ يعني لا يكون الامر بالحذر حسنا الا اذا كان في مقتضى العذاب. العذاب بيكون موجود، لان الامر بالحذر عن شيء لا يوجد له مقتضى لا يكون مقبولا. يعني انت دلوقتي لو واحد سند راح سند على مكان بره على الحائط، وانت الحائط ده سليم معافى مش فيه شيء، وانت رحت تقول له حذره بلا ما تقعدش عند الحائط، هل مثل لما يكون الحائط اصلا فيه شرخ ومايل فانت تروح تحذره لا تجلس بجانب هذا الحائط لانه وقع عليك؟ الحذر الاول مفيش فيه حاجه، مفيش فيه شيء حسن، لان شيء الجدار سليم ومفيش فيه اي شيء، ليه تحذره؟ لكن لما حذرته لان الجدار فيه شرخ ممكن يقع فكان هذا الحذر حسنا، فيكون الحذر حسنا لو كان فيه تحذير من شيء حقيقي. فهم يقولون ايش ذاك المؤلف يرد؟ قال لما حذرهم الله عز وجل اذا هو يحذرهم عن امر فيه مقتضى عذاب، يبقى هذا تحذير حسن، يبقى لابد ان يكون فيه موجب للذنب اذا لم يفعلوا ذلك. فاهمين اول مساله هنا ايش؟ ذكر قال يحسن وهو دليل قيام المقتضى. اخر شيء قيل عن امره لا يعم، ارادوا ان يقولوا هنا ايش؟ سلمنا ان اخر حاجه بقى واحد منهم، سلمنا ان الامر في الايه يفيد الوجوب، خلاص هو معانا يفيد الوجوب، لكنه امر واحد لا يفيد الاطلاق العموم، ان الامر اذا خلى من القرينه عندكم تقولون يفيد الوجوب. فقالوا ايش؟ قيل عن أمره لا يعوم، فردوا عليهم بقى هنا تعالوا، قيل عن أمره لا يعوم، أمر مفرد مضاف، أمره مفرد مضاف إلى معرفة، الضمير معرفة، وده مفرد مضاف إلى معرفة، والمفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، ده عند أهل الأصول، أنتم مش أهل أصول. سيلاك وقال قلنا عام لجواز الاستثناء، يعني أنا ممكن كمان أستثني منه، فما أنا ممكن أستثني منه بيدل على العموم، فإذا الدليل عام وليس فيه في أمر واحد في الآية فقط أيضا. وهذا آخر الكلام في الرد عليهم في هذا الدليل. هو على فكرة هو المسألة كلها أنت بتستفيد أولا فوائد لغوية في اللي احنا قلنا ده كله بتنشط، يعني في حاجات كثيرة في اللغة أنت استفدت منها في الرد عليه، المسألة ليست كلها طبعا يعني، وأيضا المناقشة حتى ما تظن ان المساله فيش فيها فائده، لا هي فيها فوائد، يعني شوف كم فائده لغويه احنا استفدنا منها في الشرح، ولا انا مخطئ؟ هتستفيد لابد من ذلك، حتى لو كانوا ما عندهم ردود ولكنك تستفيد من ذلك. فنقف عند الرابع والخامس، انا بقى ان شاء الله باقي المساله هذه نجعلها ان شاء الله في الاسبوع القادم حتى ندخل في الفقه. بس اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.